يقول السائل: تشاجر رجلان فسب أحدهما الآخر وسب الدين، وهو لا يقصد سب دين الإسلام وإنما يقصد سب الشخص، فما حكم ذلك؟ لا شك أن المنازعة والمسابة شر وبلاء، والنبي قال: ثياب المسلم فسوق وقتاله كفر. وما حصل من هذين الشخصين هو سوء وفحش فيما بينهما، وجرأة هذا على سب الدين، لو قصد الإسلام لكفر، فإن سب الإسلام كفر. وأما إذا كان يقصد يسب تدين هذا الشخص، فهذه سوءة حصلت منه يجب أن يتوب عليها، يتوب منها. ثم أن المسلم يجب له أيضا مهما تنازع مع أخيه المسلم أن يبادر إلى التصالح. النبي يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان، يعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.